الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الناظم محمد بن حجازي بن محمد البرهاني الحلبي الشافعي في منظومته القلائد البرهانية في علم الفرائض: باب الحساب وأصول المسائل والعول. وللحساب إن ترم محصلا فاستخرج السبع الأصول أولا، فإنها قسمان يا خليل. قل الميل. وللحساب إن ترم محصلا. وللحساب إن ترم محصلا فاستخرج السبع الأصول أولا، فإنها قسمان يا خليل، ثلاثة منها هي التي تعول. ثلاثة فإنها قسمان يا خليل. نعم. ثلاثة منها هي التي تعول. فلا في نسخة ثلاثة يا خليل. وش بعد يا خليل؟ ثلاثة منها هي التي تعول. فالست للسدس مخرجا ترى، وضعفها للربع مع ثلث جرى، أو سدس وضعف ضعفها أتى، مخرج سدس مع ثمن يا فتى. فهذه العول عليها يدخل إن كثرت فروضها يا رجل، فتنتهي الستة فيها تترى شفعا إلى عشرة ووترا، وضعفها وترا لسبعة عشر، وضعف ضعفها بثمنه انتشر. وأربع لا عول فيها يقف، ثمن وربع ثم ثلث نصف، فمخرج النصف من اثنين غدا، والثلث من ثلاثة وقد بدا، من أربع ربع ومن ثمانية ثمن، فذي هي الأصول الثانية، وحظ كل وارث إن حصل من أصلها فالقصد منه كمل. انتهى. لا إله إلا الله. أهل العلم سبروا المسائل والمشتملة على الفروض، هذه الأصول صلوها للمسائل التي فيها فروض، أما ما لا فرض فيه ما يحتاج مسألة، ما يحتاج تأصيل. هلك هالك عن ثلاثة أبناء، خلاص أصلها من عددهم، من عدد رؤوسهم، خمسة خمسة، ستة ستة، عشرة عشرة، أنت. لكن هذه الأصول باعتبار الفروض، والفروض كما تقدم ستة: ثلثان وثلث وسدس ونصف وربع وثمن وبالصبر والتدبر استخرجوا إن أصول المسائل، يعني الأعداد التي تخرج منها فروض المسائل، هي ستة، هي سبعة: اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون. اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون. فالنصف من من اثنين، والثلث من ثلاثة، والسدس من ستة، والثمن من ثمانية، والربع والسدس من اثني عشر، والثمن والسدس مثلا من أربعة وعشرين. ثم يقول المؤلف معنى كلامه إن ثلاثة منها يدخلها العون وهي ستة واثنى عشر وأربع وعشرون، فأصل ستة يعود إلى عشرة، يعني مسائله تكثر في بعض الفروض حتى تعول المسألة إلى عشرة. كما إذا اجتمع ثلثان وثلث ونصف وسدس زوج، وأم، وأخوان لأم، وأختان شقيقتان، تعود المسألة إلى عشر، وتعود وأصل اثنا عشر يعود إلى سبعة عشر. يقول فالستة تعود إلى عشرة زوجا وفردا، يعني تعود سبعة وثمانية وتسعة وعشر كلها إلى العشر، واثنا عشر تعود إلى سبعة عشر لكن أفرادا، ثلاثة عشر، خمسة عشر، سبعة عشر. وأما أربعة وعشرون فتعول مرة واحدة بثمنها، فتعول فأصل أربعة وعشرون يعود إلى سبعة وعشرون. يعني يمكن نقول كزوجة وبنتين وأبوين للزوجة الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين، وللبنتين الثلثان ستة عشر، وللأبوان سدسان وهي ثمانية، فتبلغ سبعة وعشرين. الله المستعان. وأما أصل اثنين ما دائما ما فروضها ما لا تزيد على أصلها، لا تزيد على أصلها، بل إما أن تكون عادلة أو ناقصة. العادلة مثل زوج وأخت شقيقة ما شاء الله، المسألة من اثنين للزوج واحد النصف وللأخت الشقيقة واحد، وإما أن تكون ناقصة كزوج وعم للزوج النصف وللعم الباقي، والقسمة هي لكن هنا في الأول قلنا عادلة لأن كل من الوارثين يرث بالفرض للزوج النصف وللأخت النصف، وفي المسألة الثانية نسميها ناقصة. فالعادلة التي انقسمت يعني فتكون المسائل إما عائلة أو عادلة أو ناقصة، عادلة أو ناقصة أو عائلة، فإذا زادت الفروض على الأصل فهي العائلة، وإذا نقصت فهي الناقصة، وإذا كانت فروضها بقدر الأصل فتكون عادلة. وهكذا. نعم اقرأ بعض كلام الشيخ. نعم. باب الحساب وأصول المسائل والعول. المراد بالحساب هنا الحساب الذي يتوصل به الإنسان إلى قسمة المواريث بين مستحقيها، وليس الحساب العام، وليس الحساب العام. والحقيقة أن هذا الباب ليس من الأمور المقصودة في علم الفرائض، ولكنه وسيلة إلى إعطاء كل ذي حق حقه، لأنك لا يمكن أن تعرف مخرج الفروض وتصحيح المسائل إلا إذا عرفت هذا الباب وما بعده، وهو وسيلة لا غاية. ولهذا لا تجده في كلام الصحابة رضي الله عنهم، لأنه يستغنى عنه بأن تقول لفلان السدس ولفلان النصف ولفلان الربع وما أشبه ذلك، ولكن لما كان قد لا يصل الإنسان إلى معرفة هذه الفروض إلا بمعرفة الحساب والأصول اضطر علماء الفرائض إلى ذكر هذا الباب. ولهذا نقول يمكن أن يكون الإنسان ملما إلماما قويا بالفرائض من غير أن يعرف الحساب. قوله إن ترم محصلا، أي لا لا يعني قسمة التركة ما تحتاج، نقول هذا المال موجود، المال موجود الآن، هذا له النصف هذا له الربع، يلا اقسمه اقسمه قسمة دون اقسمه. وفي الفرائض وفي هذا التأصيل يعني يراعون أن تكون قسمة التركة بالطريقة الحسابية دي لا يكون فيها كسر، لا يكون فيها كسور. ولهذا يقولون الأصول هو التي تخرج منها فروض فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. والمصح المصح هو الذي تخرج منه سهام الورثة بلا كسر. حاولوا كذا يعني طريقة حسابية يعني جميلة، لكن لكن لو أن الناس عارفينها وراء الورثة والورثة محصورون وتولى ذلك من يعرف الفروض أن يعني نصيب كل وارث يقسم المال بدون يقسم المال ويعتبر الكسور أيضا. لك يا فلان خمسة ونصف ولهذا اثنين وربع والثالث كذا يعني. نعم كم لكن الإشكال لو كانت المسألة ناقصة أو عائلة فيها يعني مجرد علمه في الفروض لن يستطيع يقسم معه إذا كانت المسألة عائلة أو ناقصة سيبقى أو لا. إذا كان يعرف عائلة يعرف، إذا كان يعرف من تمام العلم بالفروض أن يعرف العائلة، فإذا كان عندها هذا التقسيم يعرف أن العائلة معناها أن المسألة تصير تعول إلى مثلاً عشرة، صحيح أنه يحتاج إلى أنه يأصل المسألة وتصير السدس يصير عشرا يصير عشرا والنصف يصير ثلاثة أعشار، نصيب الزوج ثلاثة، يعني قد يحتاج إلى مثل هذا. صحيح. نعم. نعم. قوله إن ترم محصلا أي إذا أردت أن تدرك المحصل يعني المحصول فاستخرج السبع الأصول أولا. وقوله فإنها قسمان أي الأصول السبعة قسمان، قسم يعول وقسم لا يعول. والأصول السبعة هي اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون. وقوله ثلاثة منها هي التي تعول يعني ثلاثة من هذه السبعة تعول وأربعة لا تعول. ومعنى العول أن تزاد فروض المسألة على أصلها. أن تزاد ولا تزيد؟ أن تزاد. ومعنى العول أن تزاد فروض المسألة على لا أصلها. لا المناسب أن تزيد. ومعنى العول أن تزيد فروض المسألة على أصلها، فمثلا الستة تعول إلى سبعة في زوج وأختين شقيقتين للزوج النصف وللأختين الشقيقتين الثلثان؟ نصف وثلثان كيف نعمل؟ لا يوجد في النظر مسألة فيها نصف وثلثان، لكن نصف ونصف صحيح، ثلث وثلثان صحيح، لكن نصف وثلثان لا يمكن. هذا الزائد نعمل له عملا يسمى العول، فنقول يمكن يوجد النصف ثلاثة والثلثان أربعة، فتكون الستة سبعة. زوج وأختان شقيقتان وأختان من أم فيها نصف وثلثان وثلث، هنا نعمل عملية يمكن أن يوجد فيها نصف وثلثان وثلث وهو العول، فنقول المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللشقيقتين الثلثان أربعة، الجميع سبعة، وللأخوات لأم الثلث اثنان، الجميع تسعة، وهلم جرا. قوله الست يعني العدد ستة يكون مخرجا للسدس. الله، لأن يكون تزاحم، هذا تزاحم، فلما تزاحمت الفروض دخل النقص على الجميع، وهذا يعني من العدل. يكون يدخل النقص على الجميع بنسبة يعني فروضهم، وهذا ما عليه جمهور الصحابة، وذهب بعضهم إلى عدم القول بالعول، وهذا لا ينضبط. فلما لم ينقسم المال القسمة مع تعدد الفروض، كل من يدري بفرضه فيقسم المال بنسبة أنصبائهم، فتضم هذه الفروض النصف ثلث كذا، فتنتهي إلى ما تنتهي إليه من الزيادة. نعم. نعم. قوله الست يعني العدد ستة يكون مخرجا للسدس، لأن أقل عدد يمكن أن يخرج منه السدس صحيحا هو الستة، وعليه فكل مسألة فيها سدس فقط فهي من ستة. أم وابن فيها سدس فقط. إيش أم وابن فيها سدس فقط. فكل. نعم. وعليه فكل مسألة فيها سدس فقط فهي من ستة. أصبر. لا. صحيح، لكن فقط فيها سدس وليس فيها يعني ما فيها ربع ولا ثمن، إذا لم يكن فيها ربع ولا ثمن فهي من ستة، وإن كانت يمكن مثل المسائل اللي مرت فيها سدس وفيها ثلث وفيها ثلثين وهي من ستة، من ستة. المهم ما ليس فيه ربع ولا ثمن فهو من ستة يجتمع، ما دام فيها سدس، ما دام فيها سدس وليس فيها ربع ولا ثمن فهي من ستة، وينضم من السدس الثلث والثلثان والنصف كما في المسائل السابقة. نعم. نعم. وعليه فكل مسألة فيها سدس فقط فهي من ستة. أم وابن فيها سدس فقط، للأم السدس والباقي للابن. جدة وابن فيها سدس فقط، للجدة السدس والباقي للابن. أم وأخوان فيها سدس فهي من ستة، وهلم جرا. وكل مسألة فيها سدس فقط فهي من ستة، أو فيها سدس وفرض يداخل السدس فهي من ستة. أو سدس و... وفرض وفرض آخر. أو فيها سدس وفرض يداخل السدس فهي من ستة، والذي يداخل السدس النصف والثلثان والثلث. أم وابن فيها سدس فهي من ستة. أم وأخوين يداخل السدس لأنه يخرج من عدد الستة، النصف يخرج من ستة، والثلث يخرج من ستة، والثلثان يخرجان من ستة كذا، فهو يداخل السدس، فالستة يخرج منها السدس والثلث والثلثان والنصف. أم وابن فيها سدس فهي من ستة، أم وأخوين من أم وعم فيها سدس فهي من ستة، للأم السدس وللأخوين من أم الثلث والباقي للعم. جدة وزوج وعم من ستة، لأن النصف يدخل في السدس فالجدة لها السدس. جدة وزوج وعم من ستة، لأن النصف يدخل في السدس فالجدة لها السدس والزوج النصف والباقي للعم. يدخل في يدخل في الستة يعني يخرج من الستة. أخ من أم وأختان شقيقتان وعم من ستة، لأن فيها سدس سدسا وثلثين، للأخ من الأم السدس وللشقيقتين الثلثان والباقي للعم. قوله وضعفها ضعف الستة اثنى عشر. نعم، الاثنى عشر لا يمكن أن تكون إلا في فرضين متباينين، كالربع مع الثلث والربع مع الثلثين والربع مع السدس، فهذه ثلاث صور. هلك هالك عن زوجة وأم وعم، هذه فيها ربع وفيها ثلث من اثنى عشر، لأن مخرج الثلث من ثلاثة ومخرج الربع من أربعة، وأقل عدد يمكن أن يجتمع فيه ثلث وربع هو اثنى عشر، لأنك تضرب ثلاثة في أربعة تبلغ اثنى عشر. ربع وثلثان كرجل هلك عن زوجة وأختين شقيقتين وعم، فيه ربع للزوجة وثلثان للشقيقتين، والعم ليس له فرض، هذه من اثني عشر، وذلك لأن أقل عدد يمكن أن يكون فيه ربع وثلثان هو اثنى عشر، لأنه مأخوذ من ضرب ثلاثة مخرج الثلثين وأربعة مخرج الربع، ثلاثة في أربعة باثني عشر، للزوجة الربع ثلاثة وللأختين الشقيقتين الثلثان ثمانية والباقي واحد للعم. ربع وسدس، هلك هالك عن زوج وأم وابن، للزوج الربع وللأم السدس والباقي للابن. قوله أو سدس يعني مع الثلث أو السدس، وكأنه رحمه الله لم يذكر الثلثين، لأن مخرج الثلثين ومخرج الثلث واحد. وقوله وضعف ضعفها ضعف ضعف الستة 24. قوله أتى مخرج سدس مع ثمن يا فتى، أي متى وجدت ثمنا مع سدس فمن 24، ثمن مع ثلثين من 24. والمؤلف رحمه الله لم يأتي بكل الصور، وإنما أتى بصورة واحدة وهي السدس مع الثمن، وليته أضاف إلى ذلك الثلثين، فإنه يمكن اجتماع الثمن مع الثلثين. إذن الثمن مع السدس من 24، لأن الثمن من 8 والسدس من 6، وهما متباينان. وهما متباينان، لا، 6 و8 متوافقان بالنصف. قل نعم، والسدس من 6 وهما متباينان متوافقان، قل كذا ذكر بعد هش. لكن يتوافقان في النصف يعني تعبير يعني مختلفان، ما هم متباينان على اصطلاحهم، يسمى متوافقان بالنصف. لكن يتوافقان في النصف، فنضرب نصف أحدهما في الآخر تبلغ 24، 3 في 8 24، أو 4 في 6. 4 في 6 24. الأمثلة، هلك هالك عن زوجة وجدة وابن، المسألة فيها ثمن للزوجة وسدس للجدة، والابن ليس له فرض بل تعصيب، وبين الثمن والسدس توافق في النصف، فنضرب نصف الستة في 8 أو نصف 8 في 6 تبلغ 24، للزوجة الثمن 3 وللجدة السدس 4، هذه 7 والباقي للابن. ثمن وثلثان، هلك هالك عن زوجة وبنتين وعم، للزوجة الثمن 3 وللبنتين الثلثان 16 والباقي 5 للعم. وقوله يا فتى يخاطب الفتى، وعلى هذا فالشيخ لا يخاطب بهذا الخطاب، لأن الشيخ بلغ غيره. نعم، فهذه العول عليها يدخل إن كثرت فروضها يا رجل. قوله هذه المشار إليه الأصول الثلاثة التي ذكرها وهي الستة وضعفها وضعف ضعفها، ضعف الستة 12 وضعف ضعفها 24، فهذه يدخل عليها العول. والعول لغة من عال يعول إذا زاد وجار، والصلاحا زيادة السهام على المسألة. وقوله زيادة السهام على المسألة. وقوله يا رجل، نعم، زيادة الفروض، ما السهام يخصون به نصيب كل واحد، زيادة الفروض على المسألة. نعم قوله زيادة الفروض. نعم قوله هذه العول. نعم زيادة الفروض، هذه هي ضابط مسائل العول، أن تزيد فروضها على أصلها. نعم قوله هذه العول عليها يدخل إذا كثرت فروضها، يعني إذا كانت فروضها أكثر من أصل المسألة فلا بد من العول، إذ لو لم نقل به لظلمنا بعض الورثة وعدلنا في بعض، والواجب العدل في الجميع، لأن الله تعالى قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وإذا سلكنا سبيل العدل فلا بد من العول. وكثير من الفرضيين إذا ذكروا العول ذكروا الأثر الوارد عن عمر رضي الله عنه أن أول مسألة عالت في عهده ثم جمع الصحابة واستشارهم وقال بالعول ونعم الاستدلال، لكن كوننا نأخذ بالعول من كلام الله أقطع للنزاع بلا شك. ولهذا نازع عمر من نازعه من الصحابة كابن عباس رضي الله عنه، لكننا إذا أخذناه من القرآن انتهى الإشكال. فتنتهي الستة فيها تتراء شفعا إلى 10 ووتراء. قوله فيه أي في العول، قوله تتراء أي تتتابع، فالستة تعول إلى 10 شفعا ووتراء، فتعول إلى 7 وإلى 8 وإلى 9 وإلى 10، فتعول إلى وتر مرتين إلى 7 و9، وتعول إلى شفع مرتين إلى 8 و10، فتعول إلى 7 في زوج وأختين شقيقتين. المسألة من 6، للزوج النصف 3، وللأختين الشقيقتين الثلثان 4. فإن قال قائل كيف تعولونها إلى 7؟ لأنكم إذا أعلتموها إلى 7 نقصتم ما فرض الله للزوج، لأن الله فرض له النصف، والنصف من 7 3 ونصف، وأنتم الآن أعطيتموه 3 فقط، وفرض الله للأختين الثلثين، وأنتم الآن أعطيتموها 4 من 7 فقد نقصتموها. فالجواب أن الله تعالى أمر بالعدل فقال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وهنا لا يمكننا أن نحكم بين الزوج والأختين بالعدل إلا إذا قلنا بالعول، لأنك لو قلت للزوج النصف 3 من 6 بقي للأختين النصف فصار الجور عليهن، ولو قلت للأختين الثلثان 4 بقي 2 فصار الجور على الزوج. ولا يمكن أن نجعل مالا بين شخصين ينقص نصيب كل واحد منهما بأن نجعل النقص على أحدهما دون الآخر، فإنك إن أعطيت الزوج النصف كاملا جزت في حق الأختين، جرت حسنت جرت في حق الأختين، وإن أعطيت الأختين الثلثين كاملا جرت في حق الزوج. وعلى هذا فلا يمكن إلا القول بالعول ولا انفكاك عنه، وحينئذ نقول نعطي الزوج النصف عائلا والأختين الثلثين عائلا فتعدل بينهما. ونقص في هذا المثال، ونقص في هذا المثال نصيب كل واحد السبع، لأن واحدا إلى 7 السبع، وتبين لك هذا ويتبين لك هذا وضوحا أننا إذا أعطينا الزوج النصف من 7 له 3 ونصف، والآن أعطيناه 3 فنقص من حقه نصف من 7 أنصاف، وتعول إلى 8 في زوج وأختين شقيقتين وأم إلى آخره. كان المسائل يعني مش بعدها في شيء، شوف بعدها من كلام شرح النظم في شيء باقي شرح النظم. قوله وضعفها وترا لسبعة عشر، هذا أصل يقول بعضها. نعم قوله وضعفها وترا يعني ضعف الستة وهو 12 تعول وترا فقط لا شفعا إلى 17، وعلى هذا فتعول إلى 13 وإلى 15 وإلى 17، فتعول إلى 13 في زوج وبنتين وأم. المسألة من 12 للزوج الربع 3 وللبنتين الثلثين الثلثان 8 وللأم السدس 2 فهذه 13، ونقص من كل واحد واحد من 13، وتعول إلى 15 فيما لو أضفنا في المثال السابق الأب، فنقول المسألة من 12 للزوج الربع 3 وللبنتين الثلثان 8 وللأم السدس 2 وللأب السدس 2 فهذه 15، وتعول إلى 17 فيما لو هلك هالك عن 3 زوجات و8 أخوات شقيقات و4 أخوات من أم وجدتين. المسألة من 12 للزوجات الثلاث الربع 3 لكل واحدة واحد، وللأخوات الشقيقات 8 لكل واحدة واحد، وللأربع أخوات من الأم الثلث 4 لكل واحدة واحد، وللجدتين السدس 2 لكل واحدة واحد فهذه 17. وفي هذا المثال كلهن إناث، ويسميها الفرضيون أم الفروج، لأن كل الوارثات فيها من ذوات فرج. وتسمى أيضا الدينارية الصغرى إذا كانت التركة 17 دينارا، يقال 17 امرأة من وجوه شتى ورثن 17 دينارا لكل واحدة دينار. وقوله وضعف ضعفها بثمنه، وضعف ضعفها بثمنه انتشر، ضعف ضعف الستة 24، وقوله بثمنه انتشر أي اشتهرت بين الناس، لأنها لا تعول إلا مرة واحدة بالثمن إلى 27. صورتها هلك هالك عن بنتين وأب وأم وزوجة، المسألة من 24، للبنتين الثلثان 16 وللأم السدس 4 وللأب السدس 4 وللزوجة الثمن 3 فهذه 27. وهذه تسمى البخيلة لأنها لا تعول إلا مرة واحدة، ونحن نقول هي بخيلة كريمة لأن النقص الذي يدخل على الورثة قليل. وهذه الأصول الثلاثة التي تعول، أعمها في العول الستة ثم الاثنى عشر ثم الأربعة وعشرون. أحسنت. نعم.